بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم حلقه جديده عمر صانع حضاره. رمضان، ولازم نبدا كل يوم كلمه عن رمضان. احلى عباده تعبد بيها ربنا في رمضان الاخلاص. انا عابد ليك يا رب. على فكره رمضان هو الاخلاص. يعني انتم متخيلين الصيام ايه؟ الصيام تدريب على الاخلاص. انت تقدر تدخل تشرب بنقطه ميه ومحدش شايفك، ده انت وانت بتتوضى ممكن وانت بتتمضمض نقطه بس كده تعديها، وده احنا بنقعد يا جماعه والواحد يقعد يتاكد ونبقى خايفين ليه؟ انا صايم عشان محدش شايفني. الاخلاص، الاخلاص يا جماعه نسيان رؤيه الخلق، مش شايفهم فلا ترى الا الخالق. الاخلاص ان تكون لله وحده. الإخلاص التجرد من كل علائق الدنيا ورغباتك الشخصية ليك يا رب. الإخلاص سر عجيب وعبادة جميلة، وأكتر عبادة تقربك من ربنا في رمضان. شوف الناس واقفة لربنا طوابير، كل الناس رايحة لربنا في رمضان. عايز تقف في أول الطابور؟ عايز تبقى أول واحد تكتب اسمه؟ المخلصين هم أول الناس، أول ناس عند ربنا الملائكة بتكتب أسمائهم. أنا ليك يا رب مش عايز حاجة. عمر بن الخطاب نموذج رائع للإخلاص. بص يا جماعة، أنا عايز أقول لكم حاجة. في ناس ربنا خلقها في الدنيا دي ينفع يكون الشخصية رقم اتنين، يعني لا يجيد الشخصية رقم واحد، يجيد دور الرجل التاني، خلقته كده. وفي ناس ربنا خلقها في الدنيا لا يجيد إلا شخصية الرجل الأول، خلقته كده. عمر بن الخطاب إيه رأيكم، رجل تاني ولا رجل أول؟ طبعا شخصيته رجل أول. لكن عجيب جدا، وهو عارف عن نفسه لما بقى خليفة ان هو شخصية رقم يجيد الرجل الاول. ويوم ما بقى خليفة قال عن نفسه كده: ايها الناس، والله لو اعلم ان فيكم من هو اقدر عليها مني لتركتها. انا عارف ان انا اقدر واحد. عمر يعلم عن نفسه. لكن رائع انك لما تكون رقم واحد انك ترجع خطوة للخلف باخلاص عجيب وتقبل تكون رقم اتنين من اجل الفكرة. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، طبعا ابو بكر، لكن عمر بن الخطاب ايضا شخصية في الميزان، يعلم عن نفسه ان هو كبير وعظيم. عمر بن الخطاب يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة كلها اخلاص. لما لقى الناس مترددة مين يبقى الخليفة، والانصار بيقولوا واحد مننا، والمهاجرين بيقولوا واحد مننا، هو عارف ان في وقت ما تتردد الجماهير حتى في العلم كده، اول واحد بيقول حاجة كل الناس بتقلده. اما عامل ايه؟ منتهى الاخلاص. ام راجع خطوة للخلف واخد ايد ابو بكر الصديق، وام رافع ايد ابو بكر وقال: امدد يدك ابايعك يا ابا بكر. وبايع ابو بكر فالناس كلها بايعت، بايع عمر فاصطلحت الامة. يا اخلاص عجيب قوي. اخلاص وام واخد بعضه رقم اتنين وبدأ يقول كلمات حقيقية لكن بيقولها بلسانه: ليتني شعر في صدر أبو بكر. عمر بن الخطاب المخلص بالقصة اللي أنا حكيتها لكم دي، ربنا كافئه على إخلاصه، خلاه يحكم 10 سنين. أنت مخلص، أنت يوم ما كان ممكن تقول أنا رجعت خطوة للخلف. الإخلاص يا جماعة في المواقف الصعبة دي ما بيبتديش مرة واحدة. حلقة النهاردة عشان تصنع حضارة وتكون من صناع الحضارة لازم تكون مخلص. أنا كل حلقة على فكرة بقول لكم صفة وركبها على قصة عمر، فاهمين أنا شغال إزاي؟ حلقة النهاردة أنت مخلص ولا لأ؟ عمر بن الخطاب مخلص، مخلص قوي وماشي مع الإخلاص خطوة خطوة. النهاردة هنشوف عمر بن الخطاب بيشارك النبي في كل المعارك. بصوا الخريطة اللي قدامنا دي، شايفين كل غزوات الرسول؟ شايفين الغزوات دي كلها؟ عمر ما تخلفش عن ولا واحدة منهم، ماشي زي القطر، ما بيقفش، ما بيكسلش شوية، مخلص قوي لفكرته، عايش لفكرته. لكن الرائع انه بينفذ الاخلاص عملي. يوم غزوة بدر عمل الاخلاص وكان كل حركته تدل على الاخلاص، ويوم غزوة احد كان كل حركته بتدل على الاخلاص. وفي الخريطة اللي شفتوها قدامكم ما تخلفش عن النبي مرة واحدة وكل حركته اخلاص. ممكن اسألك سؤال؟ انت مخلص قوي؟ مخلص لله؟ مخلص للاسلام؟ مخلص لبلدك؟ انت مخلص ان احنا نقوم حضارة حتى لو لم يكتب اسمك فيها لكن تقومها؟ تعال اتفرج معايا على اخلاص عمر يوم بدر واحد في الغزوات المقبلة. الإخلاص في الدنيا لما يحصل تعارض بين مصالحك الشخصية، بين احتياجاتك، حتى بين الحاجات الجميلة في حياتك وبين فكرتك وبين اللي مطلوب علشان تصلحه، ولما يحصل التعارض دول فتختار الصح، فتختار الخير، فتختار المفروض يتعمل حتى لو على حساب أشياء أخرى. ده قمة الإخلاص. إحنا في غزوة بدر وبنصور في مكان قرب بدر جداً، وعمر في غزوة بدر قمة الإخلاص. غزوة بدر المشركين 1000 والمسلمين 300، المشركين معهم عدد كبير من الحصنة والمسلمين معهمش غير فرسين بس. المشركين أنت متخيل 1000 ضد 300، المعركة مش متوازنة، والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم عبأ المسلمين، وقف المسلمين، قريش وقفة، لكن في مشكلة كبيرة. إيه هي مشكلة هتأثر على المسلمين بالسلب وممكن تهز معنوياتهم؟ إيه هي المشكلة دي؟ إن الإسلام وصاهم بصلة الرحم قوي، وإن النبي نفسه وصى بصلة الرحم قوي، والقرآن وصى بصلة الأرحام. طب إيه المشكلة اللي في كده؟ أنتوا ناسيين إن المسلمين دول قريش دي عيلتهم، وصحيح قريش كفار، لكن في ناس بتحارب أهليهم. يعني علي بن أبي طالب بيحارب مين؟ عقيل بن أبي طالب أخوه، ما هو أخوه. علي بن أبي طالب ما كانش مسلم، ومصعب بن عبير بيحارب أخوه، وعمر بن الخطاب قدام خاله العاص بن هشام أخو أبو جهل وبيحارب خاله الثاني أبو جهل، وأبو حذيفة بيحارب أبوه سيدنا أبو حذيفة قدام أبوه. فالمسلمين قبل المعركة في أنفسهم حاجات مضايقاهم، بلاش، طب يعني طب مش هقدر، أبويا أخويا مشكلة. عمر بن الخطاب إخلاصه يخليه يعمل حاجة انتوا تشوفوها انها عكسية او يعني بالغ فيها قوي، لكن عمر بن الخطاب عايز يفوق الجيش المسلم كله، يا جماعة الحرب ديا لان دول دلوقتي بيعادوا الاسلام وبيعادوا الرسول، احنا لازم نحاربهم حتى لو قريبنا. المكان هنا مش لصلة رحم، الاخلاص هنا ان احنا ننتصر للفكرة. فيقف وبمنتهى القوة يبدأ، اول ما تبدأ معركة بدر يدور على خاله. ليه؟ عايز يحاربه. ليه؟ عشان يقول للمسلمين اجمدوا. انتوا فاهمين عمر بيفكر ازاي؟ لما تخلص قوي قوي قوي للفكرة فما تشوفش حاجة غير ان ازاي اقوم الفكرة دي لانها صح. فيبدأ يدور على خاله أبو جهل، ما يلاقيش خاله أبو جهل، فيدور على خاله التاني العاص ابن هشام، ويقف قدام خاله ويبدأ يحارب خاله ويقتل خاله، ويقف قدام المسلمين يقول أيها المسلمين أيها المسلمون قتلت خالي العاص ابن هشام. وبيعمل كده بالقوة دي. ليه؟ على فكرة عمر رقيق قوي، بس الموقف لا يحتمل، وإلا هتحصل هزيمة وحيتهزم الإسلام كل الإسلام. فالفكرة عنده غالية، إخلاص غير طبيعي، فيقتل خاله، وبعد كده يلاقي سيدنا أبو حذيفة أبوه واحد المسلمين موته، فيلاقي أبو حذيفة حزين فيقول له يا أبو حذيفة أرى في قلبك شيء مني، أتظن أنني قتلت أباك؟ لا والله ما قتلته، إنما قتلت خالي. أنا ما قتلتش أبوك، أنا قتلت خالي العاص بن هشام. وبعدين عمر يسكت كده ويقول له إيه، وماذا لو كنت قتلته، إنما هو رجل من الكفار، إنما أكون قد انتصرت للحق. فأبو حذيفة يسكت كده ويقول نعم يا عمر، والله إن كنت قتلته فأنت على الحق وهو على الباطل، ولكني كنت أتمنى لو كان أسلم أبي. عمر بن الخطاب غير فكرة الجيش، فبدأت المسلمين تحارب بقوة، فانتصر المسلمين في بدر. أنا أعتقد أن من أسباب الانتصار في بدر طبعا نزول الملائكة، من أسباب انتصار في بدر خطة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب الانتصار في بدر شجاعة عمر وإخلاصه، أنه هو بدأ بخاله علشان يقول للمسلمين ما ينفعش هنتهزم، وهم ما عندهمش فكرة صلة الرحم، إحنا اللي هنروح. فكان إخلاصه من النوع القوي جدا جدا جدا، حتى لو على حساب عيلته وخاله. وإوعوا تفتكروا أنه ما تأثرش بعد كده. بيقول لك بعد ما قتل خاله قال والله لقد كنت أتمنى لو كان قد أسلم. كان نفسي. إوعوا تفتكروا أنه ما عندوش عاطفة، عاطفة عالية. الإخلاص هو المفتاح للنجاح، عشان كده عمر بقى. عايز تعرف انت مخلص لفكرتك ولا لا؟ شوف انت مستعد تضحي عشانها ولا لا؟ شوف انت مستعد تبذل عشانها ولا لا؟ شوف انت بتغير عليها قد ايه. والله يا جماعة اللي بيخلص لشيء، اللي بيخلص لبلده، اللي بيخلص للإسلام، اللي بيخلص لفكرته، اللي بيخلص لحضارة يعملها للمسلمين لأمته، قمة إخلاصه، مستعد تضحي وقت الزنقة، مستعد تبذل، بتغير على فكرتك قد ايه؟ على قد ما بتبذل وبتضحي وبتغار عليها، على قد ما دليل انك مخلص ليها. انا النهاردة عمر في يوم أحد، يوم عظيم من أيام المسلمين، ومش بصور في أي حتة، أرض المعركة على بعد نص كيلو من هنا. المسلمين ابتدوا بانتصار، لكن لما انكسر المسلمين، لما الرماه لم يطيعوا أمر النبي ونزلوا من مكانهم وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أن قريش وخالد بن الوليد أحاطوا بالمسلمين، وبدأ المسلمين يتفرقوا، وبدأ النبي يقول ما أنصفنا أصحابنا، إزاي يعملوا ويسيبونا كده، وبدأ المسلمين يتحركوا يمين وشمال. فالنبي بدأ يتجه لجبل أحد، أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن لازم يتفصل القوات، لأن المعركة بقت في غير صالح المسلمين. وطلع النبي الشق، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل المكان ده كله صحابة، تخيلوا المكان اللي أنا واقف فيه دون، وحوالينه من هنا كله صحابة، وقريش موجودة تحت من بعد ما بيصور المصور بشوية، واقفة قريش، لكن النبي اضطرهم ان هم مش قادرين يدخلوا، لان المكان مقفول ومحاصر، عامل زي حضن. عرفت ليه النبي بيقول احد جبل يحبنا ونحبه؟ عمر بن الخطاب موجود اهو في مكان ما هنا، وابو بكر موجود هنا، وسعد بن ابي وقاص هنا، وطلحة موجود هنا، صحابة النبي موجودين هنا وبيحيطوا بالنبي. النبي 55 سنة في ذلك الوقت، مجهود شاق انه يطلع. انا طلعت بقول لكم بصعوبة وخايفين نقع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يبان الإخلاص، هنا يبان التضحية. قريش بتحاول ترمي النبال على المنطقة دي، فيجي سيدنا أبو دجانة سماك بن خرشة، ويقوم واخد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في حضنه. اخفض رأسك يا رسول الله، النبي عايز يطلع يشوف الوضع بره عامل ايه، اخفض رأسك يا رسول الله لا يصيبك سهم، ويقوم حاضن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ السهام تقع في ظهر أبو دجانة. ده راجل مخلص، ده راجل غيران على فكرته، ده راجل مستعد يضحي فكرته. انت مستعد تضحي للإسلام؟ انت شايف المكان اللي انا فيه دون، الكلام المكان دون شاهد عليك يوم القيامة، شايف الناس دي بتضحي للإسلام ازاي؟ انت ضحيت قد ايه؟ والسهام في ظهر أبو دجانة، ويجي سيدنا سعد بن أبي وقاص يبدأ من هنا يرد على سهامهم بسهامه، والنبي يقول له ارمي سعد، فداك أبي وأمي. عمر بن الخطاب واقف هنا، ويجي أبو سفيان قائد قريش يقف هناك، ويقف يتفصل الجيشين عن بعض، ويقف أبو سفيان ويقف يسأل في المسلمين اللي موجودين، مش شايف النبي، المكان مليان جنود صحيح، لكن هم مخبيين على النبي صلى الله عليه وسلم. فينادي أبو سفيان أفيكم محمد؟ فيقول النبي لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فيقول أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه، ما تردوش عليه، ما حدش بيرد، شايف أفيكم عمر بن الخطاب؟ لا تجيبوه. فيقف أبو سفيان كأنه افتكر إن دول ماتوا، زي ما أشيعت الإشاعة اللي طلعها ابن قمئة إن التلاتة ماتوا. فيقف أبو سفيان بعلو صوته وينادي على الجيش بتاعه ويقول أعلو هبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجيبوه؟ ردوا عليه، كأن مش مهم الأشخاص لما سأل على الأشخاص، إنما المهم الفكرة، هنا لازم تجيبوه. لو قال أعلو هبل، فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فنطق الجبل. تخيلوا المكان ده حوالي 700 أو 600 صحابي، الله أعلى وأجل. فأم قايل أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ عايز يرفع الروح المعنوية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويثبتهم على الفكرة. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأموا ردين كل الجبل عليه، الله مولانا ولا مولى لكم. فأم قايل أبو سفيان يوم كيوم بدر، خدنا بطرنا في بدر. فقال النبي أجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فنطق الجبل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فسكت أبو سفيان. الكلام ده عشان يطلع لازم التلاتة دول يكونوا أحياء، الكلام ده عشان يطلع والجيش ده يقوله أكيد أبو بكر وعمر. فيرجع تاني أبو سفيان ويقول أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ النبي كان بيقول لا تجيبوه، ما قدرش عمر بن الخطاب، بيغير على فكرته. بيغير عليها مخلص قوي، بيغير عليها قوي، فما قدرش وقام طالع في وسط الناس، ما خافش من سهم غائر يصيبه، ما خافش من شماتة أبو سفيان، وقام واقف بعلو صوته قدام أبو سفيان وجها لوجه، قال والله كلهم أحياء، والله كلهم أحياء، والله كلهم أحياء، وسينصرنا الله عليكم. فسمع أبو سفيان كلمة عمر بن الخطاب فقال لأنت أصدق عندي يا عمر من ابن قمئة، أنت أصدق عندي، يبقى أبو بكر ومحمد أحياء. صدقوا من فرط إخلاصه أبو سفيان صدقوا، وما صدقش الجندي اللي معاه. من هذا المكان العظيم أثبت عمر أنا مخلص قوي، أثبت عمر أنا عايش لرسالتي قوي. خليني أقولها لكم بمنتهى الوضوح، لو عاطفتكم تجاه الإسلام، لو عاطفتكم وغيرتكم تجاه الإسلام أقل من غيرتكم وعاطفتكم تجاه أبائكم أو أبنائكم، لو حررتهم 40 وبيموتوا بين إيديكم شوف هتبقى عامل إزاي، لو عاطفتك أقل من كده لبنى حضارة الإسلام مش هنوصل لحاجة. خلي عاطفتك وغيرتك وخوفك وتضحيتك، اخلص يا أخي، اخلص للفكرة وافتكر المكان العظيم اللي احنا بنصور فيه ده. احنا ما زلنا مع عمر بن الخطاب، ويوم عجيب يبان فيه قمة اخلاصه في واحد اسمه عمير بن وهب. عمير بن وهب دون جالس مع واحد من قادة قريش اسمه صفوان بن أمية، وقاعدين مع بعض بعد اللي حصل لهم في بدر وبعد الهزائم المتتالية اللي حصلت لهم، فقاعدين مع بعض بيفتكروا حصل لهم ايه. فعمير بن وهب قام قايل ايه، لولا ان انا علي ديون، ولولا ان انا عندي عيال اخاف عليهم اسيبهم لمين، لكنت طلعت على محمد في المدينة قتلته. فيرد عليه صفوان بن أمية ويقول له طب وهتروح ازاي، يقول له انا عندي عذر، انا ابني اسير عندهم من غزوة بدر، ابني اسير، يبقى لو رحت اقدر يبقى لي عذر. فصفوان بن أمية تعجبه فكرة، يقول له روح وولادك ولادي، والدين اللي عليك انا ادفعه. فهم قاعدين مع بعض ما فيش معهم حد ثالث، فيقول له بس نكتم ما حدش يقول لحد، ده بيني وبينك. قال له بيني وبينك، قام واخد سيفه وشحذه وسمه وخد بعضه وعلقه في رقبته وطلع على المدينة. تخيل طلع من مكة المدينة عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. داخل المدينة مين كان صديق له زمان؟ عمر بن الخطاب. شافه عمر داخل، عمر بفرسته برؤيته الجامدة قال هذا عدو الله ما جاء إلا لشر، أنا عارفه ده شكله كده مش جاي لخير، ده جاي لشر. فداخل صفوان بن عمير بن وهب وقام حاطط الناقه بتاعته وعايز يدخل على النبي، قام ماسكه عمر ورابط السيف في رقبته، وقام رابط السيف بحيث ما يعرفش ياخده ومسكه ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا ما جاء الا لشر، شوفوا شايف ازاي. فقال بس ما يعرفش، فقال النبي دعه يا عمر. فقام سايبه عمر بن الخطاب قاعد قدام النبي بس عمر واقف. فجلس النبي فقال له ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال جئت من أجل ابني لتحسنوا إليه، أسير عندكم جئت أقول لكم تحسنوا إليه. فابتسم له النبي قال أهذا ما جئت له يا عمير؟ قال نعم ما جئت إلا لهذا. قال اصدقني القول يا عمير، قول الحق. فقال هذا هو الحق. قال يا عمير اصدقني القول، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وحدكما وقلت له كذا وكذا وكذا، وأم ردد عليك قال لك كذا وكذا وكذا، فجئت لتقتلني ولهذا وضعت السيف في عنقك. فوقف الراجل عمير بن وهب وقال كنت أكذبك يا محمد أنه يأتيك الوحي من السماء، لكن والله ما كان يجلس إلا أنا وصفوان، ما سمعنا أحد، أشهد أنك رسول الله. فابتسم عمر بن الخطاب، تخيل كان بيقول عليه، كان بيشتم من شوية ما قالش بس عدو الله، قال هذا الكلب عدو الله عمر بن الخطاب. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال خذوا أخاكم فعلموه وفقهوه وفكوا إليه أسيره، ادوا له ابنه الأسير بتاعه. فقام واخده عمر بن الخطاب حضنه وقام قايل لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب، أما الآن فعمير أحب إلي من بعض ولدي، ده أحب إلي من ولادي. وقام عملها بجد، قال له يا عمير هذا مالي، كان عليك ديون؟ كان هيدفعها لك صفوان؟ دينك ديني والله لا أدفعها عنك، ويا عمير ائتي بأولادك على ناقتي هذه، خد الناقة بتاعتي، خد عربيتي وروح جيبهم من مكة، ويا عمير ما تحتاجه فأنا أخوك. إزاي الحب والكره يتقلب بسرعة كده؟ إيه يا عمر ده؟ إزاي قلبك فيه إيه؟ قلبك فيه إيه الإخلاص ده؟ إنك تعرف إنك تغير قلبك في ثانية من خنزير أحب إلى قلبي لهو دلوقتي أحب إلي من بعض ولدي، تعرف تخلص كده؟ لكن الجميل كمان قوي إن فضل كده لغاية ما يموت رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما يموت عمر بن الخطاب ماشي والناس واقفة في الطريق، على فكرة أنا بصور الآن في المدينة، وهو في وسط المدينة يبصوا يلاقوا عمر بن الخطاب واخد رداءه وطلع بيجري، الناس مستغربة. على فكرة أنا بصور يا جماعة في وسط بيوتات عمر، هنا كان عمر بن الخطاب هو وأهله عايشين، أنا بصور في بيته لقوه طلع بيجري. فعلي بن أبي طالب إلى أين يا أمير المؤمنين؟ ما بيردش عليه وبيجري، قال له إبل من إبل الصدقة تركت مكانها، إنها مال المسلمين ما أقدرش أسيبها، فبيجي ورا الإبل مش بعت حد من الخدم بتوعه. فقال علي بن أبي طالب أتعبت من بعدك يا عمر، تعبتنا بعدك. فيرد عليه عمر وهو بيجري ويقول له والله لو نعزة، لو عنزة صغيرة، لو معزة صغيرة غرقت في شاطئ العراق في شرط دجلة لسألني الله عنها يوم القيامة، إنها أموال المسلمين. اخلصوا يا جماعة، اخلصوا لأفكاركم، تنجحوا وتبقوا عمريين ويبقى فيكوا صفة عمرية ونصنع الحضارة. يقول الحسن البصري كلمة جامدة جدا، بيتخيل فكرة جامدة جدا، بيقول لي بيقول لكأني أنظر يوم القيامة وقد جيء الناس يقفون وجيء بالإسلام، جه الإسلام. الحسن البصري متخيل الإسلام جاي يوم القيامة فيمر على الناس، تخيل الناس اللي تحتينا دي وتخيل البشر، فيمر الإسلام على الناس فيقول يا رب هذا نصرني. تخيل لو ده بيحصل، تخيل وانت واقف والإسلام بيشاور عليك فيقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذه نصرتني، يا رب هذه خذلتني، يا رب هذا الشاب نصرني، يا رب هذا الشاب خذلني، ويفضل الإسلام يمر على الناس حتى يصل إلى عمر بن الخطاب، فيأخذ بيد عمر ويقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يا سلام، أنا كنت غريب لغاية ما هذا الرجل أسلم، فبإسلامه بقيت عزيز. كلمة جميلة قوي. يا ترى عشان واحد يجي الإسلام يوم القيامة ويمسك، يا ترى ده هيمسك إيدي الإسلام؟ يا ترى أنت هيمسك إيدك؟ يا رب ده نصرني. عايزة إخلاص قوي عشان الإسلام، رغم إن الحسن البصري بيتخيل، عايزة إخلاص قوي إن الإسلام يمسك بإيد حد ويقول هو ده اللي نصرني، عمر كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. اخلصوا يا جماعة، اخلصوا. انت مخلص الصيام؟ اه لا الحمد لله طبعا انا مخلص الصيام، ده انا والله يعني انا صايم لله. طب ما تخلص يا اخي لإقامة حضارة امتك. النبي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي حقيقة رسالته مش انك تصلي وتصوم، حقيقة رسالته ان تقوم حضارة للمسلمين، معمار وصحة وتعليم واقتصاد واخلاق، حياة سعيدة، ايمان. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بتحبه؟ حبيبك النبي أقام حضارة للإسلام، لو بتحبه قيم حضارة للإسلام. اخلص، اخلص زي ما تخلص في صيامك من أجل إقامة الحضارة. دي كانت صفة أساسية لصانع الحضارة، لازم يكون مخلص لفكرته. بكرة إن شاء الله هناخدكم المكان عمركم ما شفتوه قبل كده، بكرة هتشوفوا عمر في صلح الحديبية، هنروح الحديبية في المكان اللي تم فيه الصلح ونشوف عمر هيمسك نفسه ولا هيفقد أعصابه، ونشوف النبي إزاي هيعلم عمر تعليم كبير قوي. نشوفكم بكرة إن شاء الله.